قلب حنين حبه يبين اني صليبه ده نور، كان تكفير. هاي هاي. كيفك؟ تمام. شوف، دخلك. هاي تسبيح ولا ترنيم؟ هذا سؤال مهم. يعني هلا هي تعرفي شو بقول لك بالحلقة توب جنريك. صالح. سلطانك في كل دور فدور دور فدور ملكك ملك كل الدور وسلطانك في كل دور فدور دور فدور أنت صالح للكل أنت صالح ايمن وحدي ومش فرحان تذكرتك هلا ما بعرف ليش من النار حواليكي سوريا سلام وفيكي وسط الاذان اراك الهي تعرف يسوع الذي لكن هدول هن الكليبات اللي رح نشوفهم اليوم بهالحلقه. كيفكم؟ منيح انت؟ انا تمام مبسوط كثير. حلو. الترنيمه اللي سمعناها انت صالح هون من الكونسرت اخبر لنا كانت كثير وقت حلو، كان كثير عن جد وقت رائع، يعني مش عم نحكي هلا على الكاميرا بس عن جد كان وقت كثير كثير، انا شخصيا كان وقت ورشيب كثير كثير حلو. ثانك يو. انت غطيت الحدث كمان. انت غطيت الحدث مزبوط؟ هلا رح نشوف ريبورت لهدول الامور. جويس كيفك؟ منيحة ماشي الحال. كيف كان الاسبوع؟ جود شوي هيك كنت بمحلات صعبة بس هلا كثير تشجعت من الترنيمة، رجعت كنت مركزة لأنه على شغلة معينة ومتضايقة منها. فوقتها كنت عم ترنموا على هيدي الترنيمة قديه شفت الله قديه عظيم قديه أكبر من اللي أنا عم بركز فيه، فمثل كأنه أعطاني رجاء هيك بأول حلقة. حلو كثير. إذا بلشين هيك أكيد. تمار أنا رح علق على نفس الترنيمة لأنه بالأسبوع الماضي صرت سمعتها يمكن أكثر من 5 مرات على يعني بخمس أوقات مختلفة، وكمان أنا الأسبوع الماضي كان في يعني ما كان كتير مريح بالنسبة لي، فإني أسمع نفس الترنيمة عم تتكرر ب5 مرات مختلفة فأكيد في شيء يعني. بتعرفوا إنه هيدي الترنيمة لإلي تلمسني أول شيء هي من الكتاب المقدس. كل كلامه انا ما بعرف مزبوط من وين، يعني مزمور. من مزمور لداود لكينا يعني صلاة كانت. انا كل بشوف انه هيدي الترنيمة دايما بتهزم الشيطان. كل الترانيم بيهزمه بس هيدي فيها دايما تحدي. انا وعم برنمها على الستيج بقول له يا شيطان مفكر حالك قوي هو صالح وانت تحت اجرين يسوع. يحمدك يا رب، وهيك بحس مثل اسودة او جنود عم بتمجد الرب بس انه يحمدك يا رب كله. كتير بحب هالترنيمه، بتعني لي كتير وبحس مثل ما قلت جويس كتير مرات بوقت فشل انا وعم برنمها بتقويني وهيك بقول له يا شيطان دعست انت تحت اجرين يسوع لانه هو صالح وغصبا عنك صالح. بس قبل يمكن جيمي كمان تشاركنا نهار هدول كلمات رحيم طويل الروح وكثير الرحمة. ليه؟ لأنه أنا كنت مش عم برحم حالي بهالفقينة بهيدي الفكرة بهيدي الشغلة انا مثل حاطه عبء على حالي وما عم كون لا طويله الروح مع حالي ما عم ولا انه كثيره الرحم، بالعكس عم بقسى على حالي. فوقت اسمع انه الله رحيم طويل الروح وكثير الرحمه خلتني انه ليش انت عم تعملي بحالك هيك وقت الهك هو عم بقدم لك كل هدول، يعني انا قاسي على حالي يمكن بمحل والرب مش طالب هيدا الشيء. كثير عم تقولي مزبوط، كنت قبل الحلقه بقعد انا وخي كلود مخرج البرنامج بوجه له تحيه وبنقعد مرات بعد الحلقه، اليوم ما عندي وقت بعد الحلقه بنروح بناكل سوا هيك، كنت عم بخبره اشياء ومره اسبوع بعد الكونسرت مره انا يمكن فينا نقول حرب روحيه قويه، انا حسيتها حرب روحيه كان هيك اشياء كثير قويه وزعلت من حالي بمحل، لانه هو ذاته هيدا تم اللي عم بيسبح الرب بيعشق الرب من كل قلبه بتحديات قويه بيطلع منه التم مرات امور مش حلوه ابدا. كنت حزين بقى، قال لي كلود الكلمه ودائما الروح القدس باخواتنا بيحكي من خلالهم، قال لي ذات كلمه ما تقسى على حالك، كلنا بنمرق بامور هيك، مهم انا تبت وقتها كنت عم صرخ او معصب واي الكلام مش حلو وكنت زعلان، لان بتعرفوا وقتها الانسان بيكون عم بيسبح قبل بنهارين الرب وكل يوم بنحكي مع الرب بيطلع كلام منه مش حلو، لو الناس ما سمعت يمكن واحد بس مرته بتسمعه بس شو بيزعل، بيقول يا رب اف هيدا شيء جوا جوا هيك طلع، انا اللي بحبك وبعشقك هيك بطلع كلام بشع، بس مزبوط ما تقسى على حالك، انا تبت وانا صليت وهيك ما تضلك مسكها مفكر انه انت عملت العمل اللي ما بتنعمل، لانه الرب صالح ورحوم وطويل البال وبحبنا كثير. دايماً لازم نتذكر هذا الشيء. بتعرفوا بهذا الأسبوع عن جد اختبرت صلاح الله، وبالرغم من قلة أمانتنا تجاهه هيك بس كنت هيك مرقة بفترة هيك تعب روحي تعب نفسي، بقى قديش حسيت عن جد صلاح الرب بالرغم من هذا الظرف الصعب، بالرغم من الأشياء البركة اللي كانت عم بتضايقني، اختبرت امانته اختبرت صلاحه، واليوم عم مثل بيقولوا عم بجني ثمر هذا الشيء. يعني قديش الرب يعطينا فرح، قديش الرب يعطينا سلام، وقتا بنكون فاقدين له بيرجع بيرجع لنا اياه مثل ما بيقولوا out of nowhere. يعني بكون انا يا رب انه صحيح انا بركي كان الاسبوع الماضي كان هيك شوي صعب علي، بس بحس هلا الرب ما تغير شيء، يعني ما تغير شيء الا انه الرب اشتغل فيي لان انا سمحت له. كنت اوقاتها بتعرف وقت واحد بيكون متضايق اوقاتها بيكون مبسوط بحاله بقوقعته، تركوني انه انا متضايقه ما حدا يقرب صوبي، بس وقت الواحد عن جد يستسلم، وانا هذا الشيء بالكونسرت اخر شيء هيك شراكه شيء كنت قبل ما احكي حدا عنه كنت عم بحكي عن حالي انه عن جد الاستسلام للرب، الاستسلام لمشيئته، الاستسلام لمحبته، للعمل بده يعني بعد يشتغله فينا. وكثير يعني جزء من الاشياء اللي اختبرتها هي قديش انا بحاجه انه انكسر امام الرب، قديش هذا الشيء صعب، انما قديش هذا الشيء هيك الرب وعين عليه انه يجب ان انكسر. ما بعرف ليش انا قلتبل وحكي جوس عن هذا الموضوع، بتذكر ناخذ نتغير. حكيتي عن كثير امور منها التوبه انه مرات ما بننكسر، وهيك اليوم كمان رح يكون هذا الموضوع نعترف بطريقه معينه، مش انه بس يا رب انا خاطئه بس قول انا بحاجه انكسر، انا بحاجه يعني نعترف بمشي سبيسيفيك اكثر. اليوم حنكمل شوي اكيد بالتوبك تبعنا 100%، لكن هذا التوبك عم بياثر بالكل يا جويس. اليوم عندنا سوريا الامل، مزبوط بس ما عارف اذا سوريا الامل مبلشه من اول الهيدا، لا. انا معي غير ورقه، سوريا الامل رح تجي تقريبا من بعد انستقلك، من بعد أوكي. موجود او مش موجود ممكن في كليب بنص الحلقه، لكن بنروح على كليب منبلش الموضوع اللي بدها يلا ما بدنا نخاف ما بدنا نخاف دائما كفروني. ايه بس هيدي هدية ليوسف، يوسف طلب من الحلقة الماضية دائما كفروني. يوسف ما بدنا نخاف ابدا. لا ما بدنا نخاف منك يا أسوار، بصلاة وتسبيح بإيمان وهتاف رح توقع يا أسوار. لا ما بدنا نخاف. يا أسوار بصلاة وتسبيح بإيمان وهتاف رح توقع يا أسوار. قوتنا مش من أيدينا لكن من الساكن فينا وعدنا إنه يخلينا نشوف الكون بحجار. مش نحنا يلي منحارب شغلتنا نوقف ونراقب أسدنا حصان وراكب اسمه يسوع الجبار. منك يا أسوار بصلاة وتسبيح بإيمان وهتاف رح توقع يا أسوار. لا لا ما بدنا نخاف منك يا أسوار بصلاة وتسبيح بإيمان وهتاف رح توقع يا أسوار. حمل صليبه وفدانا غسل بدمه خطايانا والناس افتكروا انه رجانا اندفن بموت النجار. فجأة شفنا الموت راجع فدينا من قبره طالع عالسما راح وبكرة راجع ياخدنا معه عالدار. لا لا ما بدنا نخاف منك يا أسوار بصلاة وتسبيح بإيمان وهتاف رح توقع يا أسوار. لا لا ما بدنا نخاف منك يا أسوار بصلاة وتسبيح بإيمان وهتاف رح توقع يا أسوار. لكن لا لما ما بدنا نخاف ابدا. واذا اليوم بدنا نحكي عن موضوع ما بدنا نخاف اذا عم نفشل للصراحه هيك لكون انا صادقه معكم هيك جاي عم بقول يا رب ليه بدي احكي عن هالموضوع التغيير. ومثل ما كنت عم بحكي باول الحلقه انه انا فشلانه بكم شغله وحاسه انا ما بستحق احكي يعني عم بقول يا ريت كنت طالعه عم بحكي يمكن بانتصار بشيء انا عشته يمكن بهالفتره وعم بقدر اتغلب عليه وتغلبت عليه وحس انه انا عم بطلع عم بقول يعني هيدا اختباري. بس صعب مرات الواحد علينا مسؤوليه انه نكون عم نحكي انه ليه بدنا نكون مرات عم نعيش هالانتصار اللي عم نشعر عم نحكي. بس انا هيدا بصراحه عم بحكي انه انا بهيدي بانا الشغله اللي انا عم صارع فيها بعد ما وصلت ما وصلت للكمال او لشيء اللي انا بدي اوصل له ولكن الرب صالح ورب رحيم ونحن بدنا نتعلمه اليوم اللي بنشوفه بنوصله بالاخر انه هي منا نطينا من محل لمحل فجاه وصرنا باحلى مكان ولكن بنشوف كيف هي خطوه بخطوه بخطوه قديه بحاجه لنعمه قديه بحاجه لرحمه قديش بحاجه لنتعلم وننكسر ونتوب ونرجع نقول بدي ضل فشلانه او هلا لازم اقوم بدي اقول لا انا لازم اقوم. ف يمكن هيدي بس هيك الانترودكشن هيك لانه لاقول اللي بقلبي بدي اقول لك انه اكبر اكبر انتصار انت عملتيه هلا لانه اول شيء مش عم تعترفي بس قدام الرب قدام اخوتك انه عم بحكي عن موضوع بدي وقت توصل بقوه الرب. انتصرتي لالي الرب هيك مبسوط بصراحتك والحلو انه بيعرفوا كل الاشخاص اللي بيحضرونا مثلنا مثلكم في انتصارات بيسوع وفي فشل بحياتنا وبننطر تنحطهم قدام يسوع ونتوب ويرجع يعلينا. مزبوط يعني جمعة بنكون مبسوطين بحالنا وجمعة بنفشل من حالنا نقول ليش هيك، ما انا على اساس صرت احسن، وعلى اساس يو نو كل واحد شغلته لإله لإله لها اهميه، يمكن لغيره ما بتعتبر شيء بس لإله مهمه. ف هيك معنا اتصال لكو، مين بياخده؟ خدو يلا. الو الو، مش حاسه عم اخذ كل شيء انا اليوم، اشتقنا لك انه تاخذ انت. الو الو، هاي ماريا. مصار كيفكم؟ اهلا ماريا. هاي ماريا، كيفك؟ منيح منيح تمام. حبينا الكونسرت هيديك الجمعه، وقلنا اشتريت السديات، وهلا عم تحط كل سدي بالسياره، وعم وخفت انت صالح للكل، وخي تسأل بتليفونه ها انت صالح للكل، وقاعدين نعم كل نهار بالذات. واو هيدي حلو، ترنيمة الموسم. وين ما شفتوني للحوزية قاعدة عم رنمها. واو حلو كثير. كلها سلمي لنا على خيك. اكيد اكيد وصل. اوكي انا كثير انبسطت، وانا مبسوطة كمان انه صرت جزء من حياتي كبير، حتى برنامج من لك انه صار جزء من حياتي مع بنيه، مش يلا نغني سوا. ايش حلو، اجتمعوا اثنين الصغار والكبار الختان شوي. بتذكر اول مرة اتصلت فيكم، قلتلكم برنامج من لك للكبار، بس قلت لي انه لكل الاعمار. اكيد حتى صغار اذكى منا شوي. مني انا يعني مش جوز من الكل. الكل يسمعوني انه في رساله بقلب انت صالح للكل، فخليهم يعرفوا انه هو بالحقيقه يسوع هو صالح للكل ومات من اجلنا. حلو كثير. رح بلش رنمه. اوكي اوكي. الرب حنان ورحيم، الرب طويل الروح، الرب كثير رحمتي، الرب صالح لكل، الرب حنان ورحيم، الرب طويل الروح، الرب كثير رحمتي، الرب صالح لكل، أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، ومراحمك على كل أعمالك يحمدك يا رب، كل أعمالك ويباركك أتقياؤك يحمدك يا رب، كل أعمالك ويباركك أتقياؤك من مجد ملكك ينطق بجبروتك يتكلمون، ملكك ملك كل الدور، وسلطانك في كل دور دور فدور، ملكك ملك كل الدور، وسلطانك في كل دور فدور دور فدور. برافو ماريا. ثانك يو ماريا. ثانك يو ماريا على اتصالك. بدي صوتي شوي ما بعرف شو صار. لا لا كثير منيح. اخذتيها عالية بس ظابطة معك، ونحن ساعدناكي انا ونور. كثير عن جد كلكم ذوق. ماريا دائما بتتحدى وبتحب تطلع على الطبقات العالية. بدي اشكي كثير على اتصالك، سلمي لي على اهلك. اكيد اكيد. واسمعي اليوم موضوع جوش شو بدها تقلنا. اكيد رح اسمعه كثير منيح اليوم. وماريا بس حبيت اقول لك كثير انبسطت انه تعرفت عليك. انا كمان كثير انبسطت، ونور اصلا كان قاعد وراي هيك تعرفت عليه. مبسوطه اني تعرفت على كل، وحتى تعرفت على جويس كمان. ايه وتمار ما تعرفتي عليها؟ بلا تعرفت عليها بس كمان كثير احكيها لانه كنا مستعجلين. اوكي اخر كونسرت. اوكي ثانك يو ماريا، الرب يبارك فيك. ايه ميرسي كثير، انا كثير بحبكم. نحن كمان. ثانك يو، باي. كل شيء بالمسكر، سلامتك. يلا باي. شو هال شو بقول تحت الفيور اللي مثابرة معنا دائما بتكون معنا. لا 100% لويل، يعني وفية. ماريا كثير حبابة، وكثير انبسطت اني تعرفت عليها، وكثير هيك طيوبة هالبنت. مزبوط، حتى يعني انا كنا قاعدين بعد قدام بالاول مزبوط. لكن اذا بنروح هيك على موضوعنا وعم نحكي عن التغيير، عم نحكي عن تنوقف بنحط ننحط بموقف اللي بدنا نعمل قرار. اذا بنطلع وبنفحص انفسنا مزبوط، في كثير محلات بنقول انه ما بنآمن انه احنا فينا نتغير. اذا بنكون صريحين مع بعض، بقول انا بهيدي الشغله انا هيك وحضلي هيك. او بقول انه انا صار لي قد ايه، يعني قد ايه صار لي بهيدي الطريقه، كيف هلا بدي اتغير؟ مش حاتغير، وهيدا الشيء الرب بده ياني اتعامل معه. انا يعني يمكن اليوم الرب تحداني بشيء، انه حتى بروحنا بقول انه رب تكفيك نعمتي، يعني ما بقول لشو جرب غير، يعني لا انه بهيدي الناحيه الرب بده رب يمكن فهيك فكر، ما بحدا يمكن بهالشغله الرب بده ياني اعيش فيها. يعني يمكن مع انه ولا مره فكرت فيه انه ليه عم بحكي هيك، بركي لا وين ايماني انه هل انا عندي قرار انه انا بهالشغله بقول لا ما هي انا هيك، او في يقول في لا انا عندي قرار انه انا في غير في ما اكون هيك. اذا بدي اقرا برومية 6:7-11 بقول لان الذي مات قد تبرأ من الخطيه، فان كنا قد متنا مع المسيح نؤمن اننا سنحيا ايضا معه، عالمين ان المسيح بعدما اقيم من الاموات لا يموت ايضا، لا يسود عليه الموت بعد، لان الموت الذي ماته قد ماته للخطيه مره واحده، والحياة التي يحياها فيحياها لله. كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية، ولكن أحياء للمسيح ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. هون عرفنا أنه نحن إذا نحن متنا مع المسيح وأمنا، يعني نحن الخطية موجودة بحياتنا، بس ما عليها قوة، ما لازم يكون في عليها قوة بحياتنا، ما فيها قوة علينا. فنحن دائما لازم نتذكر هيدا الشيء، نتذكر انه اوكي اذا انا مزبوط، اذا هيدي انا بآمن بهيدا الكلام انه انا كمان عم بحسب نفسي ميتة عن الخطية، ميتة، انا عندي قرار انه انا اتذكر انه انا ميتة عن الخطية، يعني عندي انا وتكون مش مؤمن، اللي مش مؤمن ما عنده قرار، بده يخطي، ما عنده، بس صار فينا حياة جديدة، لا انا صار عندي قرار نقي بين انه انا اختي او انه انا اقول لا. سو كمان في معنى اتصال. في معنى اتصال تمر تخدي. اوكي الو. من مصر. الو مساء الخير. الو. ايوه. هاي جيمي جويس. هاي بوسيل. هاي بوسيل. كيفك؟ عاملين ايه؟ تمام. كويسين. انت عامله ايه؟ الاخبار كويسين؟ انا كويسه، انا في شرم الشيخ. ايوه في شرم الشيخ. التأس كيف في شرم الشيخ؟ تما احكيها بالمصري وتطلع دلقوي. ده دلقوي ازاي؟ دلقوي ازاي؟ بتقول ايه يا بوسي؟ الجو ازاي في شرم الشيخ؟ حلو. ناقصنا عارفين ايه؟ عارفين انا في الاوتيل، وخليت ال في الريسبشن يجيب لي كنات 7 عشان اسمعكم. واو. كل اللي شرم الشيخ اللي بتجنن، وقررت ان انا اقعد في الاوتيل النهارده عشان بس اسمعكم. واو عن جد شكرا لمحبتك. اقول لكم ثانك يو كتير. ورواد انا فاكر لما انت صليت لي عشان خاطر امتحاناتي، انت كان يوم احنا كان عندنا كان وافق يوم الخميس، انا كان عندي امتحان يوم السبت، اللي انت صليت لي عشانه كان امتحان غير عادي. انا ما كنتش مذاكره كويس، ولقيت ايد ربنا بتتدخل بشكل، يعني ثانك يو بجد. شكرا لك، وبعتقد كلنا صلينا وكنا عم نقول امين. بس عايزه اقول لك انا بعت لكم ايميل وكتبت لكم فيه وبعثت لكم صورة أولاد خالته وكده هم بياكلوا وكده. راح نشوف الصور وانجوي. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. We love you. Thanks كتير. وأنا ما بصدق إنه حدا قال بقول شرم الشيخ أعطوني مني إلك. صراحة أنا ما بعملها. يلا. يلا. بوسي بتعملها. Love you بوسي. Thank you. يلا. بوسي بهالفرصة. إيه. بس كان بدي أقول شيء كمان لبوسي سرقت مني الحديث. كانت بعثت لي مسج انه احنا ما قرينا لها ايميلها، فبس بدي لها يا بوسي انه انا رجعت عملت تشيك كمان مره ثانيه، ما لقيت ايميل، ما لقيت مسجز، بس لقيت صوره اولاد خالتك، فاكيد أوكي. اليوم اولاد اختك يمكن أوكي. اكيد اليوم رح نعرضها، بس انه في حال موجوده عندك، فاذا فيك ترجع تبعتيها مره ثانيه بلكي الاسبوع الجاي. اكيد اكيد. طيب جويس، لك انا لكن إذا نجح هلا بدي انا ارجع اعرف. انا فيني اقول لك لانه كتبتها. ايوه جيمي، لا يجب للخطيه ان تكون لها السيطره علينا. مزبوط، لكن هي القوه تبعها وقت نحن مش مؤمنين او ما اختبرنا شان متنا مع المسيح وامنا، ما عندنا خيار، لانه نحن تحت عبوديه، تحت سلطه ابليس، مثل دائما بنخطئ. ولكن وقت نحن صرنا بالمسيح نحن عندنا قرار، لانه بالمسيح اللي عمله فينا. وقت قمت ومتت مع المسيح، وقت امتت كانه امت مع المسيح، بعتبر انا صار عندي هون خيار. الله مش بس بده يسامحنا على خطايانا، ولكن بده يغيرنا. نحن مو بس مثل مرات السماح، بس نحن بحاجه انه نتغير. وبقول الكاتب انه تخيل انه انت هلا قدام شغله اللي انت بتوقع فيها، هيدي نقطه التجربه او الوضع اللي انت فيه، وبتعرف انه انت جواتك هلا في صراع. لما كثير بقى بنحلل انه اوكي هلا انا عارف شو عم بيصير فيي، الايه واللا وما بدي وبدي، وتعبان من الباترن. يعني شو الباترن بالعربي؟ من النموذج، ايه، او يعني الدوامه اللي عم بتصير دائما، هالتصرف اللي دائما عم بيصير، ما بتعرف انه ما بيجيب لك الا الم والا الذنب من بعدها. بس بنفس الوقت في عندك رغبه كبيره انه انا بدي اعمل هيدا الشيء، وانا معوده اعمل هيدا الشيء، وانا بنبسط اعمل هيدا الشيء. بقول الكاتب او بقول الكلمة قادس انه هون الوقت كأنه نحن نطبق الايمان او نعيش الايمان اللي احنا we profess او نحن we proclaim، نقول انه نحن عنا اياه. نعيش يعني نفعل، نعمل خطوة. مزبوط. نحن من امن انه وقت نحن طلبنا وصلينا انه يا رب فتح حياتي وغير، انه رب غير بحياتي، الرب فتح حياتي. ونفس هذا الايمان بدي اطلب انه يغير، مش بس يعني اول واحد بيقول، واذا واحد بعده جاي من الخطيه عم يعترف بالرب، عم يقبل الرب اول مره، بنفس الايمان انه انا الرب فتح حياتي، بده نفس الايمان هيدا لازم بلش يغير. الرب يغير. مزبوط. سو بقول انه لازم انا اطلع على شغله اقول ام ديد تو ذات، انا ميت هيدا الشيء، انا ميت هيدا الشيء. ميت يعني مش بدي اياه، انا ميت انه اخذ هالشيء. مزبوط. اللي هو يعني خطيه او شيء انا مستعبد له. مزبوط. بقول انا ام ديد تو ذات، دائما اتذكر انه ام ديد تو ذات، انا ميت لهيدا الشيء، انا ميت لهيدا الشيء. وهدول يعني هول مثل اربع كلمات، يعني انا كمان هو قالها وانا فكرت فيها، انه هول الكلمات هلا هول حيحلوها، يعني ام ديد تو ذات، ممكن ام ديد تو ذات ارجع امسكها. بس انه شو حتعمل اي فرق؟ بس بدنا نذكر انه خطوه خطوه، انه مرات الشيء بدنا نتخلى عنه بده يبلش خطوه خطوه، مرات بقصص كثير صغيره. يعني انا بنبسط بحالي، يعني يمكن اول نهار قلت لها لا، ثاني نهار يمكن بعد نفس النهار على شيء قلت لها ايه، بس بعد ثاني نهار قلت لها لا، ثاني مره قلت لها لا، I'm dead to that، انا ميت لهذا الشيء، انا ميت عن هذا الشيء، انا ما حاعمله، انا ما حاعمله. بدنا يمكن نحكي مع بعض شوف انا يا رب ايماني، بدي ايمن انه لانه انا متت وهلا انا حي معك، انا هيدا الشيء مثل كانه بدي احسبه ميت. سو يمكن نبلش نحط هذا الفكر براسنا، وقتها نوصل لهيدا الشيء بدنا نقول انا ميت لهيدا الشيء، انا ميت لهيدا الشيء. انا بدي اقول انه تعطي اكزامبل للاشخاص انا كثير مرق فيها وبعدني بمرق، ما بتوقف القصه وبتزبط كثير معي، كثير بنبسط وبنتصر من امور كثيره. وبقول هيك كنت عم بحكي كلود وعم بقول له مرات بيمرق علينا ضغوطات، كنت عم بنصح خي لإلي يعني مثل خيي مرق عليه مثل تمتيشن، يعني تجربة فيها توقعه بالخطية. قلت له بليز سبات بأرضك وصرخ للرب، سبات وقف، يعني لو بدك هيدي الشغلة سبات وقل له يا رب كرمالك عم بعطي ساكريفايس، أنا ميت كرمال هالشي ميت يعني ما بدي بدي اقتل جسدي وميت، وقلت له صدقني تذكر رح يجيك بركة. البركة مرات ما ضروري تكون مادية، عم نحكي بركة شو ما كان معنوي. أنا بعد البركة هي عبطة تحت جناح يسوع بيعبطنا بجناحه، منحس بفرح لا يوصف. تاني نهار عبكرة اجته البركة، كان عم بيصرخ وفرحان وتلفني يقول لي واو، قلت لي يا ما نسيته انه انا متت عن هيدا الشيء اللي هالقد جاي علي كتجربة وبدي اياها، بس انا صرخت ومثل ما عم بتقولي انا ما بدي هيدا الشيء، بدي اقتل حالي وكون ميت بس يا رب كرمالك. كأن ذبيحة بحس عم نقدم، يمكن جسمنا ذبيحة بحس، بس الرب اوقت ننتصر، ومش بس ننتصر، كأنه البي اللي بيجي وبيقول لي جايب لك من السوبر ماركت جيفتس، ما خص مصاري، جيفتس عاطف، بحبك، انا بفتخر فيك، الله عم بيقول له. وكان اليوم هيدا الشخص عم بيتلفن كل نهار ويقول لي شو مبسوط، شو مبسوط انه اللي قلت لي ايه صار. مرات ما ضروري ننطر دغري للبركه، بس الرب دائما بيباركنا بمحبته. بقى بس تقاطي وبتصير معي بحياتي الايمانيه دائما، انا ميت يا رب لهالشيء، وبنتصر وبتروح اشهر وسنه مرات وخلص. مزبوط. لكن امبارح كنا عم نحكي انا والياسك بالليل عم نقول انه قديش يعني اختبرنا بمحلات قديش رحمة الرب أهم من كل شيء. يعني لو الرب ما باركنا بشيء، يعني ما بعرف إذا في واحد، ما بعرف إذا أنتم واصلين للمرحلة إنه ما بدي شيء بس بدي روحك يكون حاد واضح بحياتي. لأنه مرات الرب وقت يحجب وجهه عنا من وراء خطية معينة منقول شو ما إلها معنى حياتي، يا رب خدني. إذا أنا مش عايشة معك، إذا أنا ما في روحك معي، وانا بكون انا مثل الانسان الميت. هيدي قلت له للياس وقتها، انا كثير هالتنين برحمتك افضل من الحياه، كثير بتعني لي لانه اختبرتها. يا رب اذا رحمتك مش موجوده بحياتي شو لها معنى الحياه؟ فمثل ما عم تقول واللي عم نحكي عنه انه نحن اذا بنؤمن انه الله بيقدر يغير، اذا بنؤمن انه الله عطينا قوه بهالاوقات بدي اطلع بقول انا ميت عن هيدا الشيء، انا عندي ايمان انه الله عطاني قوه. طب انا ايه بدي ايمان، انا عندي ايمان مات، انا عندي ايمان انه هلا ابرم وجهه وهو بيكمل على فوقه. مزبوط. هي مش بقوتنا، لانه هي مش بقوتنا، هي بقوه الروح القدس اللي قاعد فينا. وقت نحن نطلب منه هو ببلش شوي شوي بيساعدنا. في اعطي انت وعم بتفكري المثل تيفهموه اكثر الاشخاص. وقت قال له لبطرس كانوا بالسفينه وقال له قوم من السفينه، اوكي كان في يسوع بقوته لان مشي بطرس على سطح المي، هو عم يطلع بعيون يسوع، كان في يسوع يعمل بايده هيك او بنظرته يطير بطرس ويصير على سطح المي. بس هيدا مثل كثير لقلب يعني لي، بده خطوه، لو خطوه بالتفكير، الله بده منا خطوه يحس قلبنا، دائما هو فاحص القلوب والكلى، يحس قلبنا عم بيقول يا رب رغم انه انا عم بتخزق لهالكبايه اللي هي خطيه او انا مستعبد لهالشيء، بس انا بدي اعمل والليله ما رح دق بهالكبايه، بتبلش من خطوه وما بدق فيها، بس هو بيكمل كل الخطوه. ومثل ما مشى بطرس قام من السفينه عمل اول خطوه بس مشي على المي لان طلع بعيون يسوع، يسوع خليه يمشي على سطح المي، خطوات الباقيه بتكمل والنجاح من يسوع مش منا. مزبوط. اكيد. وما بعرف اذا انتم مرئين فيها، بس مرات بنصير نصلي انه يا رب بليز شيل هالرغبه مني. والرب مرات ما بيشيلها. انا يعني بتشجع كثير تسمع ناس انه انا كان عندي كنت اعمل هيك والرب شل هالشيء وابدا بطل يعني لي، بس بكثير مرات الرب لا، يعني بخلي هيدي الرغبه اللي احنا بدنا اياها موجوده والرب ما حيشيلها من حياتي وانا ما حس بشيء. لا، الرب بده الانتصار بغير طريقه، انتصار انه انا هالرغبه موجوده بس انا تغلبت عليها، مش بس انه الله شالها بحياتي. والروح القدس والكتاب المقدس بيستخدم كثير صور مختلفه ليحكينا عن تفسر لنا كانه شو كيف الحياه مع المسيح. ثلاث مثلا اكزامبلز او شيء، حياه المسيحيه كانه واحد عم يشتغل ب شو بفينيارد يعني بالكرمه او عم انه في كانه في شغل او بيحكوا عن بناء منزل، عم بيحكي انه في منزل فيها شغل، عم بيحكي عن الركض بسبق بواحد كورنثوس 9. واكثر مثل تشبيه بيحكي عنه الرب هو السلوك، يعني المشي السير. نحن عم نمشي مع المسيح، عم نمشي مع المسيح، والمشي بنعرفه اجاني عم نرجع نحكي عن الموضوع، هي خطوه خطوه، اجر اجر اجر. شوفوا مثلا ايات مثلا، اذا لا شيء من الدينون الان على الذين هم في المسيح يسوع السالكين شوي شوي، ليس حسب الجسد بل حسب الروح. حسب الجسد نحن بنوقع، بس حسب الروح بصير عندنا قوة. وإنما أقول آية تانية: اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. ملاحظين دائما السلوك بالروح، سلوك بالروح. آية تانية: إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح. آية كمان رابعة: فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. والآية الأخيرة: فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه مثل ما قبلتوه اسلكوا فيه. فقديش هيدي يعني عم بقلنا السلوك شوي شوي شوي شوي شوي شوي بدنا نعيش كل يوم. نحن بنعرف انه الخلاص مش تدريجي، الرب بخلصنا مرة مزبوط في خلاص، ولكن هيدي عملية السانكتيفيكيشن اللي هي التغيير والتقديس اللي نحن ما حتصير معنا بلحظة. بدنا اليوم عن يوم عن يوم نطلب قوة، نطلب التوبة، نطلب امتلاء بالروح لنقدر نحن نتغير. يمكن انت وعم تحكي هيك بحب دايما افسر لناس مع اول مرة بيفهموا، لان نحن بنقول اسلكوا في الروح وبنمشي فيها. انا كيف يعني بنقدر نسلك بالروح؟ الروح القدس نحن كل ما نقرا من كلمه الله بزيد فينا، عم ناكل ونغذي الروح القدس اللي فينا. جسدنا بيغلب الروح القدس، بيغلب يعني كيف؟ اذا غذينا الجسد باشياء نحن بنحبها، بمغريات الحياه بتصير تغلب على الروح. بس كل ما نحن ناكل من هالكلمه ونمشي على كلمه الله، كلمة الله بتغذي الروح القدس اللي فينا أو الروح، أوكي، وساعتها منقوى. أسلكوا بالروح يعني بقرأ كل يوم وبصلي، بقرأ تأتغذى بالكلمة، شو عم بتقلي كيف أمشي بالحياة، وبصلي تأطلب منه أعطيني هالقوة إنه أقدر أمشي مثل ما أنت طالب مني. بس الناس تفهم شو يعني أسلك بالروح. مزبوط، يعني هيدا اللي بدي لخصه، اللي هو تشجيع أول شيء، إنه حتاخد خطوة بخطوتها. بدنا نذكر إنه يا رب انت قلت انه انا متت عن الخطيئة، انا قمت معك، ففي حياة مختلفة. خليني امن انه انا عندي هالقوة، انت يعني عطيني اياها هالقوة انه انا اتغير عن هيدا الشيء. يعني اول شيء عن جد الايمان، انه كتير مرات زي ما ضلنا نقول انه انا ما حاتغير، انا ما بتغير. طب الرب شو عم بقول؟ كلمته شو عم تقول؟ نحن حتى كمؤمنين، انا بامور بحياتي انا بقول انه انا هم ما حاتغير، بس هيدا الشيء ضعف ايمان، وهيدا الشيء غلط فيي. الرب وجهني فيه انه انت عم تقولي هيك ومزبوط انا عم بقول هيك، لا ليه بدي اقول انه انا ما فيي اتغير؟ لو احاسيسي بتحكي غير، بس الحق بيحكي شيء ثاني. انا بدي اسلك بالحق، بدي اسلك بالروح. الروح شو بيحكي؟ اكون حساسه لكلمه الرب، وهيدي معناتها انه انا اقعد مع الرب. ما بكفي انه انا بس اقعد وتكون بدي احضر، او بس انا عندي صعوبه انه بشغلي كثير بكون عم بقرا قصص لاهوتيه مرات بقول خلص اليوم اخذت، بس لا، هذا الشيء غلط مني، لانه هيدا الشيء وهيدا الشيء انا بمخدعي. وتقعد تطلع بالايه وفكر فيها وشو قال الرب وكيف بدي اعيشها بلحظه بلحظه، هيدي بتفرق. فالسلوك بالروح ما بصير هيك بالهوى، بدي انه انا اقعد مع الرب، انه انا اصلي له يا رب انا وحط كل هالوقت دائما هالشغله قدامه. يا رب انا اليوم بحاجه لقوتك لاقدر اعملها، انا اليوم بحاجه لقوتك لموت، اليوم بدي موت وبكره بدي موت، وشوي وشوي كم نلاحظ على حالنا انه صار هيدا الشيء كان كتير كبير، شايفينه هالقد مثل جوليات الجبار يعني بحياتنا، او الجبل صار شيء صغير وصار عنا قوه زياده عليه. كتير حلو. انا بقدر اشهد دائما بقولها لماريان بما كل يوم، لانه بنحكي شو قادره انت تغيري، شو بتحسي لازم تغيري. مرات بعفويه بيطلع منا هيدي، لانه انا دائما بحكي عن ماريان قد هي البالانس تبعي. بس كنا عم نحكي من نهارين وقلت لها ما تقولي ما بقدر، لانه انا شهاده لك من 14 سنه وقت امنت بيسوع شو كنت، وبتعرفي قصه حياتي تقريبا، واليوم انا شو. انا بفتخر وشاهد بقوه يسوع مش بقوتي شو عمل بحياتي. قد ما انكسرت قلت له بدي اتغير، وبعدني لليوم بضل اقول وماشي الحياه لموت رح ضل اقول بدي اتغير. يعني هو رح يغيرني لانه انا لمسته. مزبوط. شو عم تضحكي علي؟ عم بتزنخ عليك يا عم بنزح. عم بسمع. شو بتحسي عنا هلا؟ هيك بس عم نتسلى حسي هيك. بحس انه عنا بدك نوعان؟ هيك تتوعي شوي. في ريبورت. لا عنا ريبورت. شو مروعة ليه دايما حدا بيسرق مني الكلام؟ رح اقول لك ليه. بقول لك ليش؟ انت بتحكي ببطء. برافو مضبوط. بدنا نتغير يا شباب. انا رح اقول لكم شيء عن تمر. اليوم انت عم تقولي بنسرق الكلام، بكره ببقى بحضرك الحلقه بفرجيك البطاريه اليوم بطيئه بس نفهمك. بشتري لي بطاريه. طيب لكن شو ما نشوف قبل ما نشوف سوري انا بعتذر عن جد عن جد في عنا اتصال من ابرام لكن تفضلي اذا بتحبي تهدي تمام يلا شوفوها شو رح تسال ابرام يلا دترا الو ابرام كيفك كيفك كمار اهلا يا اف منيحة انت شو الاخبار تمام تمام نشكر الله كله منيح كله زين كله تمام كله تمام يا ابرام كيفك رواد هاي حبيبي كيفك شلون احوالك تمام تمام انت عم تحكي صحتين وهنا يا جيمي هاي ازيك صحتين وهنا يا هنا يا جيمي ازيك ازيك اخبارك كويسه تمام وانت كيف كيف العيله بخير كله تمام جوز كله ازيك يا عريف زي الفل كله تمام كله تمام ما انت لسه يتقال لك لقب العريس لغايه دلوقتي ايه هلا في هذا العالم عيش بعزك طيب عم تاكل سمك يا عريس عم بعزك هيدي نكته داخليه ليكوا وحشه كتيره قوي قوي قوي يا شباب بجد انتوا وحشيني قوي وانت كمان يعني وهتقل عليكم كتير ان انا لسه بجد محتاج منكم طلب كتير قوي قوي قوي ليا لان انا يعني هقول لكم بقى يعني خبر مش هو مش حلو ووحش في نفس الوقت يعني انا شبه يمكن حصل عمليه انفصال ما بيني وما بين زوجتي خلاص ويمكن داخلين في شبه اجراءات بس اللي انا فرحان فيه ومش متضايق منه ان انا جات لي الشجاعة ان انا اقول خطيتي اللي حصلت قبل كده في الماضي وما اتكسفتش بس اذا كان الشخص اللي قدامي مش قادر يكون معايا او فانا اقول له اوكي بس اللي هو ان انا اكون عندي شجاعة ان انا ما اخافش واقول ايه اللي حصل دي بالنسبة لي ان هي ادتني شجاعة ان انا اكون مع يسوع اكتر ان انا احس ان انا لما ببعد عن يسوع هو بجد يعني لما ابعد واروح اترمي في حضن يسوع سوري في حضن ابليس اكتر ابعد واترمي في حضن ابليس ابليس بيدمر اي حاجه بتبقى غاليه ويدمر اي حاجه بس لما بترمي في حضن يسوع بحس بالسلام ويمكن هقول لكم حاجه انا امبارح بقالي فتره يمكن فتره كبيره فعلا كل ما بكلم ربنا بتخانق معاه عندي حاله تذمر من اللي انا فيه مش عاجبني بقول له ليه يا رب انت بتدمر طب انا بحاول واعتراف لكن امبارح قررت ان انا اخش الكنيسه ويمكن دخلت اصلي ما اعرفش حسيت وانا بصلي كان حد بيرفعني من على الارض ولما خرجت من الكنيسه حسيت ان انا كنت في عالم تاني مش عالم الارض اللي فيه حاسس ان في حاجات بتحصل في الايام دي كويسه بس انا جوايا مهما كان فيه غضب وخوف وألم لا أنا كل ما بقول له يا رب أنا واثق فيك بجد يمكن بحس بسلام رغم إن التجربة اللي أنا فيها صعبة مش متخيل إن أنا في يوم من الأيام بعد كام سنة من جواز كله بيتهد بس أنا مبسوط إن أنا يمكن ده حاجة يسوع بيخليني إن أنا أقرب منه أكتر بس بقول لكم إن أنا بحبكم قوي ونحن كمان يسوع بيحبكم ربنا معاكم صلوا لي كتير ان انا ربنا يكون معايا ويكمل لي الدنيا ويديني القوه ان انا اكون ثابت فيه وان انا ما استسلمش لحرب ابليس ان انا اذا كان كل حاجه اتدمرت اروح اتجه لطريق الشر لا انا عايز اترمي في طريق يسوع اكتر امين عايز ان انا ابقى ماسك في يسوع امين صلوا لي وربنا معاكم وسوري ضايقتكم وانا اسف لا بالعكس قوي وربنا معاك ثانك يو ابراهيم ربنا معاكم شكرا يا ابراهيم عم يمرق بشيء صعب ابراهيم اكيد انا بحب اقول لابراهيم اني اكيد ما حدا بيعرف هلا صعوبه المشاعر اللي جواتك يعني على مبدا انا شاب بتذكر اذا كنت بمرق بعلاقه وبنفصل قديش كان هيدا الموضوع يعمل جرح فكيف زواج وكيف هيدا الشيء بس ما بعرف اذا مرتك او انت عم تسمعوني او شيء بس صدقني يعني ربنا بده وقت ليشفيك ربنا بده وقت ليصير فيه هيدا الشفاء عند الطرفين. فأنا بالنسبة لي عن جد رح صلي إنه لو عم تقول إنه هلأ ماشيين بإجراءات الانفصال، لكن إنه ربنا يتدخل وتحترموا هيدا الوقت، وقت الشفاء اللي محتاج وقت للشفاء بالعلاقة، بغض النظر ما بعرف شو هي المشكلة، بس يكون في وقت هيك لشفاء الرب، وإنه يتدخل ونعطي الرب وقته. دايما نطلب أشياء كأني بسرعة، ومبسوط إنه هيدا الشيء عم يخليك تقرب من الرب، ورغم إنه صعب بس خليك متمسك بالرب وعطيه وقته تيشفيك. يعني ما بعرف ما غير إنه صلي لك. يعني ذات الظرف اللي كان عم يمرق فيه أفرام من زمان، يمكن قبل ما أنتو جيتوا، إذا بدي أقول لك أفرام إذا عم تسمعنا قديه في يعني ماتشوريتي، صرت كتير نضج بالإيمان. بتذكر أفرام أول مرة مثل ما قال على سنة يمكن تلفن وقال أنا حزين ومعصب من يسوع وزعلان كيف تكسرت كل هيدي الحياة. اليوم العكس، قال بدل ما أنا زدت حالي وروح على الشر واتزمر، أنا زدت حالي وبدي زدت حالي بين إيدين يسوع. أنا بقول لك اللي بيدوق طعمة يسوع قد ما يطلع ويفشل وينزل بده يرجع يقول له ما إلي غيرك، لأنه كل هالحياة فاشلة. شيء تاني بدي أقوله وكون واقعي بصراحة، حلو كتير اللي قاله نور، وأنا بشجع وأكيد نور رح يصلي لك. بس أنا بقول مرات كمان بدنا نشوف إذا بهول اتنين الزوج والزوجة الاتنين على فرد قرار عم بيصلوا. لأن مرات ما بعرف شيء عنك، بعرف إنه أنت بتحب الرب، بس زوجتك يمكن رائعة وكتير منيحة وهيك، بس يمكن علاقتها مع الرب مش ما إلها وجود، يمكن ما بعرف. يمكن مرات ما بتنلحم القصة، بتكون أصعب. ليه؟ لأنه في واحد يمكن ما في فكر واحد تجاه هيدا اللي بدي أقوله. يعني أنا بتذكر إذا عدة مرات صار في سوء تفاهم بيني وبين ماريان، وبكون أنا عم بروق، نحنا ما مننام قبل ما تغرب الشمس، يعني لو بالليل بس نحنا ما مننام عفرت تخت ممنوع بالبيت إنه ننام زعلانين. بتذكر إنه الاثنين لو أنا مساهي عم تجلي عم بتفكر وأنا قاعد بالصالون عم نروق تنشوف كيف بدنا نحكي مع بعض، أنا بكون عم صلي وهي بتكون عم بتصلي، نلتقى بيصير في لحمة رائعة. بس إذا في ناس مثل ما قلت مش على ذات الهدف هو يسوع، في شيء طائق. يعني إذا شخص من اثنين بيقول أنا معصب الليلة وما بدي أحكي، والتاني هلأ صلاة شخص للتاني معقول تغير؟ ما عم بقول لا أكيد، بس في إرادة، بس في إيه كمان أكيد صح، بنعمل اللي طلبه 100% 100%. لكن منروح لوين تمر؟ شو بطريقتك ريو بكتر فيها هيدي؟ لا اوكي منروح، بس كان يخطر ببالي سؤال بس اكون اياه بعدين. لا بدنا هلا. لا بعدين بس رح تسألي بعد الريبورت. اوكي يلا اوكي منشوف معناتها ريبورت. ريبورت دفيني اغفر لنا شو عم بحكي انا؟ ايه؟ اغفر لنا اسمعون هول. اكيد يلا منشوف شو نور بده يخبرنا. انت مر ما كتير ضاعت. هاي مشاهدينا، نحن موجودين بقصر المؤتمرات بالأونيسكو لحتى نغطي مع بعض كونسرت السترونغ هولز بعنوان اغفر لنا. كالعادة موجودين بكير لحتى نشوف شو عم يصير، شو التجهيزات، ونعمل شوية مقابلات. خلينا نشوف شو عم يصير مع بعض. جديد انك تكوني اليوم يمكن منك معنا على الستيج عم تساعدي. عم تساعدي، شو بتحكي لنا هيك وشو متوقع من هذا الكونسرت؟ هلا انا عم ساعد من غير طريقه، عم ساعد زوجي بالمبيعات. كثير مبسوطه. شعور غريب انه مش مني معهم للصراحه، كيف بدي اتفرج او بدي رني معهم بطريقه مختلفه هلا من تحت. سو لوكينج فورورد، يعني متحمس اشوف كيف هيك الشعور. رواد جيمي، اليوم الكونسرت بعنوان اغفر لنا. هلا غير انه عم نرنم وهيدي مسؤوليه اساسا، نحن بنعمل وورشيب قدام الرب، بس العنوان اكيد عنوان الجول تبعه انه في ناس رح يكون تجي وتطلب هيدي المغفره وتسلم قلبها للرب. هذا الشيء قديش هيك بهذا الوقت خوفكم؟ شو وضعكم؟ احكوا لنا. ما في شك انه مسؤوليه كثير كبيره، وبتعرف نور كنت عم تقول انه في ناس ما بيعرفوا يسوع وبعدين عنه وعم بده يطلبوا مغفره، بس تعرف شو اوقاتنا نحن القريبين منه كمان بدنا نطلب مغفره، لانه اوقاتها كثير بنكون مشبصين باشياء، بافكار مشبصين باشياء بالحياه، وبعدين يسوع عنا. يعني نحن اول الناس اللي بحاجه لغفران. أنا يمكن بدي أقول لك إنه كل سنة بس كون عندي كونسرت برجع ل 12 سنة لورا أو 14 وقتها آمنت أول مرة بيسوع، ودايما دايما دايما أنا بكون عم صلي دايما، وخاصة بنهار الكونسرت بكون عم ببكي، لأنه بقول إنه في ليلة مثل ما من 14 سنة يسوع نقاني فتحت له قلبي وإجا وغمرني ومشيت على طريقه. الليلة في يا بنت يا شاب رح يقولوا له فوت على قلبنا ويبلش يشتغل بحياتنا. Now I'm found, once was lost, but now I'm found. هاي أول شيء هيدا الترنيمة قصتي، قصة مارك، قصة رامي، قصة أرك، قصة كتير من هون من 14 سنة لليوم. من قبل 14 سنة كنت بعيد وحابب أعيش على راسي ومفكر إنه هيدا البيت بدي أرجع له وبده يحبسني وبدي أزهر. وقتا كنت بعيد ما خلصوا مصرياتي مثل ابن الضال، كان فيي ضل أصرف مصاري، بس صرت عبد ويأسان وزعلان وحط ماسكات مرات تخبي عقدي وضعفاتي وابكي كتير. شو الجديد اليوم؟ شو الشيء الجديد هيك بتعطونا سكوب قبل ما الكونسرت؟ سكوب ايوه من الاخر بتخيل يمكن الحلو انه في ترانيم جديده تسبيح وعباده تيصيروا كل الكنايس ترنمهم، وهن الباند عملوهم. الرب عطانا انه من كلمه الرب من الكتاب المقدس والحان الباند عملناهن. وفي حلو انه ترانيم مرات الناس بتحب ترنمها بس بطريقه سترونج هولدز، كمان عم بيرنموها بطريقه وتوزيع جديد. مزبوط صحيح. والشيء الحلو كمان اول مره كمان في عنا فايولينست معنا كمان لعبة كمان، واكيد اشهر من ان تعرف اللي هي جوي يلي عملنا كمان ريبورتاج عنا من قبل. وفي بعد شيء ما بدنا نخبرك عليه، بركي بتسال له شو له وينك، خبرك عن دفيني. ما هو التايتل تبع الكونسرت منه دفيني، اذكر لنا بس شو قصه دفيني؟ ما بعرف، خليه لو صراحه يخبر. انا هلا مشاوبه، ما بدي دفيني، لكن لو بده يخبر عن دفيني انت بتعرف. ثانك يو نور، باي باي. سمعنا عن شيء اسمه دفيني بهذا الكونسرت، شو هو، شو الفكره منه وكيف طلعت هذه الفكره على بالكم؟ دفيني هو بروجكت بلشناه هيدا الكونسرت، وكتير سمبل، كتير بسيط، انه نطلب من الناس انه جايين على الكونسرت اذا عندهم حيلا قطعه ثياب منيحه ومش عايزينها وبحبوا يعطوها مش عارفين شو بدهم يعملوا فيها، جيبوها معهم على الكونسرت، حطوها على الباب ونحن بنعطيهم لجمعيات يقدروا يسووا للناس المحتاجه. فمشان هيك عملنا هيدا البروجكت لهيدا الكونسرت. طيب كمان اليوم نحكي شوي عن الكونسرت بعنوان اغفر لنا. هذا العنوان مختلف يمكن عن كونسرت اللي بيعمله سترونج هولدز بالعاده، صرخه كبيره. كيف اخذتوا هيدا العنوان وليش اخذتوا هيدي الخطوه وليش صاركم عم تحضروا لها؟ احكي لنا هيك شوي عن الوقت. اغفر لنا هي من الايه تبع ملوك الثاني، من اجمالا اخبار الايام عفوا، يلي من هي صرخه شعب، صرخه امي اكثر من انه صرخه شخص، اكيد فيها تكون صرخه شخص، بس نشوف نطلع حوالينا كلبنانيه وحتى كعرب وكشو عم بيصير بنحس انه حقيقه بدنا الرب يغفر لشعبنا، يغفر لهيدي الامه، يغفر لهيدا الارتداد، هيدا الثوره اللي عم بتصير تجاهه ضده والحقد اللي عم بيصير تجاه الشخص وتجاه الناس التانيين وتجاه الله. سو عم نجرب نكون نقدر مع بعض نرنم هيدي الصرخه وهيدي الصلاه كسترونج هولدز والناس انه اغفر لنا يا رب. اكيد بنصلي انه الترانيم يكونوا بركه لنا ولعيالنا وللناس الجايه ولالهم ولعيالهم وللمجتمع وللبنان ككل وللعرب ولبنان العربي كله. اكيد نحن كثير بحاجه للرب بكل لحظه مش بس اليوم، وكثير حلو مثل دايما سترونج هولدز. صراحه انا بشجع سترونج هولدز على كل مره بيعملوا هيك كونسرت اللي بيعزز ايمان كل شخص وحتى بيولد اشخاص جديد. انا بصراحه بنطر هيك كونسرت حتى ارجع بعتبر حالي كأن ولدت من جديد. انا اول مره بحضر كونسرت ديني صراحه من هالنوع، وكنت كتير مبسوط انه جيت، وحسيت انه عملت كونكشن مع الحضور ومع اللي عم يغنوا ومع الباند. بعتبر حالي انه محظوظ اليوم، وان شاء الله الله يغفر لي ويغفر لكل الموجودين هون ويغفر لكل اللي بحاجه من يغفر لهم. بقى كان في رسالة محبة حلوة، صرخت من قلبي كتير ليسوع اغفر لنا، انه من كتر ما نحن خاطئين، انه هيك انه لمس قلبي انه سوريا رح ترجع مثل قبل، لانه يسوع حامية، هي بدان يسوع. هلا انا من سوريا، وعن جد هلا الفترة عايشين بلبنان بسبب الاوضاع، ونشكر رب اخذنا كتير بركات لحياتنا واشياء حلوة استفدنا منها، وعن جد ربنا قريب وجاي ولازم نغير حياتنا. مشاهدينا، هذه هي نهاية كونسرت اغفر لنا. كان وقت كتير حلو، كان وقت كتير رائع، لمسنا حضور الرب، صرخنا كلياتنا بهذا الوقت اغفر لنا. للي ما قدرتوا تشوفوا الكونسرت او تكونوا موجودين، نتمنى ان نكون بهذا الريبورت اعطيناكم فكرة ولمحة عن الشيء اللي صار. مثل ما شايفين وراي دفيني، وفي ناس رح تدفع عن جد، لانه الناس عطت بشكل كتير كتير حلو وكتير رائع. نرجع هذا الاستديو. كان هذا كان اغفر لنا، اوكي، وعرفنا عن دفيني. انت شو سؤالك هلا؟ عم نطلع لانه هلا انت اخذ السؤال، هيك المشاهدين بيسمعوا بذات الشيء. طيب، وانا عم بسمع لأفرام وعم بيحكي وعم يقول انه هو صار فتره عم يحكينا شيء، بيقول لنا الحمد لله رجعنا عشنا بنفس البيت، بعدين برجع كان عم يحكينا تطور العلاقه بالاخير انه بينه وبين مرته، هلا اخر شيء وصل لمرحله قال انه بلشوا بمعامله الطلاق. فسؤالي اللي هو انه احنا كمؤمنين في حال حدا من الكابل غلط كبير، بيعرف الكابل الثاني هو ما بيسامح عنه، ليش عم تضحك؟ لا حلو كتير السؤال. مشان هيك في حال الشخص الثاني بيعرف انه مثلا انا عندي هاي الشغله خط احمر وما بحب انه تتعداها، وصاروا انه تعداها مثلا، اوكي، هل يا ترى حتى لو انا مؤمنه، ما راح اقول انه انا ماني مؤمنه، هل انا مؤمنه، هل يا ترى برجع وبغفر له؟ يعني خلينا نحكي على الاشياء اللي انا بالنسبه لي ما راح اقعد اقول مثلا طلع زنا مثلا، بس راح اقول شيء بالنسبه لي انا بعتبره خط احمر. بركي زنا، بركي زنا، لا بلكي صايرة. بس انا قصدي بالنسبه لكل شخص خط احمر، يعني انا بالنسبه لي خط احمر هو مثلا الزنا. انا كنت دائما بقول انه انا يمكن ما اغفر عنه، ويمكن هلا بقول يمكن ما اغفر عنه، لانه انا ربيت على مبدا انه الطبع، الشخص اللي فيه طبع راح يضل يعيش يوقع فيه. هلا بدك تقلي انه نحن مؤمنين وبنصلي مع بعض وككبل؟ لا، انا اجوبه كثير قويه، ما بنجاوب مثاليات، ممنوع المثاليات، بدنا نحكي شيء صادق. تفضل. لا جويس، بدك تجاوبي قبل او جاب بدك تجاوب؟ بحب تجاوبه انت هلا قبل. انت كمان بنفس بعدنا كمان نفس الموضوع عم نحكي كنا عنه امبارح، نحن قعدنا نزلنا عند اهلي امبارح، ايه، وبعدين كنا بسرعة عم نحكي لانه فتحنا هيك مواضيع، نحن كيف الله بيعتبرنا العروس اللي دائما كانت عم تزني، دائما كان هو عم بيرجع يجيبها لإله. فهيدا يعني انا لانه بعدها امبارح، يمكن هلا امبارح مش سمعتها، ما كنت قلت لك يمكن لا، بس قديش الله وتذكر هوشع يقول له الرب انه هيدي، يعني هيدي زيني روح تجوزها وتروح ترجع تزني، يرجع يجي يقول له الرب بدك ترجع تاخذها. قد الرب كان عم بيعلم شعبه، عم بفرجيه انه قديش انا بحبكم، يعني رغم نحن اللي عم نعمله وخيانتنا وضياعنا وخطيتنا، كيف الرب يعني على الستاندرد بشكل، على المستوى بشكل المحبة والنعمة والرحمة، اللي هي طب ما أنا نفس الشيء عم بعمل. الله قدوس، بالعلاقة بيننا وبين الله في الله قدوس ونحن لا، بس من بعض نيتنا خطاط وما بنقبل نسامح يعني بعض. يعني أنت بتسامحي؟ بصعوبة، اكيد فيها صعوبة كتير، بس انا بدي اقول من ورا الله شو عمل معي، من ورا سامحك، يعني من ورا سامح الله، لا اكيد لقديش هو قدوس وانا خاطية، انا بعتقد ان انا لازم سامح. أوكي. بس انا بدي رد، نعم. ايه اوكي. بدي رد على جويس، الا انه الرب لما خلقنا انه هو بيحبنا، ايه اوكي، بس انا ارتبطت بهالشخص، ارتبطت فيه لاني بحبه، بس ما يعني ما هو كل العالم عندي، يعني بالنسبة للرب نحن كل شيء، صح؟ انت جسد واحد مع ما اختلفنا، بس ما الرب اختار يحبني، بس انا الرب في عيش بلاي بسهوله، يعني الرب اختار يحبنا. ليه الله، يعني انا بشوف الله كيف عم بيظهر ذاته لشعبه من البدء لهلا، دائما هو الانيشيتر، هو اللي عم بيجيب نخطه وبقلنا ادم اين انت، وبعدين هابيل بيقول له وين خيك وين، دائما دائما هو عم بلحقنا في هالمحبه المش طبيعيه اللي الله عنده اياها تجاهنا وما انه مضطر ابدا. بعدين هيدا الشخص اللي سوري احبنا يعني لا هيدا الشخص اللي انت حكيتي هلا كلمه بس ردا على السؤال، مفروض ان يكون هيدا الشخص اللي انت حبيتيه هو عم يمثل جزء من علاقتك بالله، يعني هيدا الحب اللي الله اعطاك اياه، الحب اللي بيناتكم مش مجرد بس حبيبي وبحبك وحياتي وروحي كذا، لانه هيدا الحب بيخلص، بس الحب اللي موجود بيناتكم مفروض يكون فعلا كل العالم لك، مفروض يكون في لك كل الحياه. هيدا السبب اللي انا برايي بس عدا على هيدا النقطه. انا عندي سؤال لك بس مش استرجي في ايه، اذا ريبيكا زنيت عليك فيك تسمحها؟ طيب ليك رح اقول لك شيء بصراحه، خلينا نحكي اونستي لانه صاير كثير بالحياه قصص حقيقيه. ليه عم بسالك؟ مش لحتك، لان جاي دوري، لان هيدا السؤال انسال قبل ما تجوزنا. يس. ورح اقول لك مرتي الذكيه العميقه وانا الولد الذكي شو جوابك؟ تفضل. طيب انا رح اقول لك انا كمان الولد الذكي. ليك يا هون هاي ريبيكا اي لاف يو يو اندرستاندينج؟ لا اوكي عادي بس لك حق شو انت ما عم لا رح اقول لك شيء، رح اقول لك شيء كثير بسيط. هلا انا عندي هذا المبدا من قبل، كنت افكر انا هيدا الشيء كان من اكبر المخاوف لي وقت الزواج، اني شو لو صار، مش لانه الشخص اللي انا بدي ارتبط فيه هو عاطل، لو انا كنت زوج فاشل لانه كان عندي مشكله، يعني لو اني انا كنت زوج فاشل، لو ما عرفت اختار صح، لو هيدي العلاقه وقاد هيدا الشيء حدا من الطرفين، يعني انا اني اضعف واذني او انه مرتي تضعف وتزني، شو الحل وشو الطريقه؟ هلا هيدا الحكي كان في البدايه، كان ما عندي مشكله انا وخاطب انا وهيدا، اذا اجت ريبيكا واعترفت لي انه زنت قبلي او زنت اي شيء وخبرتني او انا اني روح الا، لاني رح اعتبر انه محبتها الي رفضت انه تخبي عني هيدا الشيء، نحن مجتمع شرقي ولا شو ما كان، حتى لو كانت بنت شرقيه، كنت بحترم هيدا الشيء وعندي مشكله اني اخفر وكمل، بس لاقول لك الحقيقه انا اذا صار هيدا الشيء ضمن زواجي صعب كثير اني اخفر، ما فيني اقول اني انا بخفر، انا بالحقيقه بقول لك بعاني وبصارع مع هيدا النقطه كثير، وبحس انه انا الثقه، انا كثير حتى بحكي مع ريبيكا كثير، الثقه عندي نمبر 1، يعني بحكي لي ادق التفاصيل وبخليها تحكي لي ادق التفاصيل، ليش؟ لاني انا يمكن هيدا الشيء له علاقه بخلفيتي، يمكن شيء صار معي بالماضي، بس يعني مشكله كثير كبيره اذا فقدت ثقتي بشخص صعب كثير ارجع ابنيه، يعني هيدي مشكله عندي. هي طبيعه الانسان، ما بعرف يعني كنا مره عم نحكي انا والياس، لانه هذا الموضوع يعني بيصير بين الكابلز، عم بحكي انا عم شوف انه نسوان الزوجه فجاه مثلا بيضربها، عم بقول له قديش صعب انه شخص مره تعتبر هيدا كل الامان والحنان، هي عايشه ما قدمت له كل شيء، ويوصل انه يعمل فيها هيك، قديش صعب انه واحد يرجع يوثق او ما يخاف من هذا الشخص. فكيف عم نحكي عن زنا؟ مش عم نحكي انه هذا الشيء هين، بس انا بقول انه اذا انا من هلا بدي اقول، يعني يمكن تكون صعبه وحتكون صعبه واكيد صعبه، بس انا مش من هلا بدي اقول اذا بتصير لا ما بدي اغفر، لا انا بدي احط انه انا لازم اغفر وبدي اغفر. اذا صارت او ما صارت يو يعني اذا صارت او ما صارت هي بدي انا دائما انا بقول انا لازم اخذ دائما قراراتي، اخذ مبادئ كثير مقدس اخذها، لو ما انطر لا تصير لاقرر، لازم من هلا اقول انه انا بدي اعيش بامانه، هلا بدي اعيش بهيك، هلا بدي اعيش بهيك. اذا لا سمح الله صار شيء لزوجي، دائما بقول لكم بقول من هلا بدي اقول انه اذا صار شيء بدي من هلا اقول انه رب صالح، مش انه انطر لوقتها. ونفس الشيء هيك يعني انا بعكسه، يمكن وقتها ما اغفر او صعب اغفر او تاخذني يمكن 3-4 سنين لاغفر، بس كمبدا لانه الرب علمني او لانه من وراء محبه الرب لي انا بقول صح. انه ما بقول مثلي انه انا بختلف عنه، بقول بعرف حالي اني غلط لحتى اكون واضح، انا كليا انا حبيت صراحه اني انا بدي اغفر لا انا حبيت كليا يعني بعترف بهذا الشيء، يمكن الشاب غير كمان بده ايه ما جايين على الجوابات حبيت صراحه انت خيي بحبك كثير جيمي اتصال طمنتي عم تتصل فينا كثير امال محمد من لبنان طيب يا تفضل محمد شوي مساء الخير امال امال مساء الخير اذا بتوطي صوت انا بونسوار مرحبا كيفكم بخير نشكر الله كثير بخير يا امال يعطيكم ألف عافية يا رب شكراً الله يعافيك أنا اشتقت لكم حبيت أمسي عليكم وانا دايما متابعتكم. انا تاني مره بتصل فيكم لانه مواضيعكم حلوه وروعه وجميله كتير كتير. شكرا. انا محتاره مع مين بدي اجي بالراي، بس كل ارائكم كتير حلوه يعني. تفضل اعطينا رايك الخاص. كل الطب على الاخر يعني كتير حلوين، وكل رايكم حلو رائع، ما فيي اميز لانه كل الاراء اللي بتقولوها حضرتكم انا بايدكم فيها. انت شو عندك راي هيك يا امل؟ ايه راي نعم بهذا الموضوع اللي هلا عم نحكي، كنت عم تسمعيه عن موضوع الزواج، واذا حد ايه عندك هيك راي عفوي منك اذا حضرتك متزوجه؟ لا. اوكي، بس اذا تزوجتي وزوجك بالغلط او بهيك عمل شيء غلط، خط احمر لك، شو ما كان، في يكون زنا، في يكون يمكن ضربك شي نهار، كان سكران، ما بعرف، هل عندك القوة من الله انك تغفري له وتعطيه تشانس، فرصة تانية؟ انا اذا بحبه وهو بحبني كتير كتير بحبه، واذا غلط بس المهم انه ما يكذب، لانه الكذب خلص. انه انا لما بدنا نتزوج بدنا نكون كتير صريحين مع بعض، يعني لا في خداع، لا في زنا، لا في خياني، لا في غدر، بده يكون معي واضح كل شيء. بس اذا يوم من الايام اكتشفت انه بكذب علي او بخوني اكيد ما بغفر له ابدا، لانه انا عندي كرامتي قد الدنيا كليتها. بعدين اذا كان في اتفاق بيناتنا من الاول انه نقط هيدي كليتها. طب يعني امل بتحسي حالك انت لو حبيتيه وهيك ما في امور بالزواج انت معقول تغلطي فيها؟ ما عم نحكي زنا، شو ما كانت، وبتكوني ناطرتيه يا ريت هو بيغفر لك وبيسامحك عليها، ما بتحسي انه انت كمان معقول يكون عندك نقاط ضعف معقول تقلبي فيها؟ لا ما بظن. لا ما بتحسي؟ البنت بيكون عندها نقطة ضعف، بس ما بتحاول انه تخون مثلا او تغلط، لانه هذا الشيء عنا بالشرع وبالدين حرام. بعدين الرجال بدي اقول لك شغلة، انه في بنت خيي نحن اخدينا من هالقصة من بنت خيي معه، انه عاشت معه 5 سنين وعندها 4 اولاد منه. فجأة اكتشفت انه عم بيخونها، كل شيء راح. كل شيء راح، انهدم بيتها، طلقها لمجرد خيانة، يعني ما غفرت له ولا سمحت له ابدا. منه الخيانة كتير صعبة على الوحدة، يعني ما بتتقبلها لا على كرامتها ولا على شرفها ولا على انسانيتها. بس ما بعرف ليش الشباب دايما بخونوا يعني. هيدا حتى بس على هيدا هيدا سؤال. لا هي عم تحكي بالمجمل، اذا بنعمل دراسات فيك تجاوب. عفوا ممكن تجاوبونا عليه، بس هذا السؤال دايما بدور براسي، ليش الشاب دايما بخون؟ 100%. اول شيء بدنا نشكر، يعطيكم 1,000,000,000 عافيه. وانا شكرا، ونحن كمان باي. شكرا على صراحتك على هذا السؤال. السؤال هو انه حرام مثل ما قالت جويس، انه ما بدنا كمان بس نقول انه الرجال هن بيخونوا، لا كمان في نسوان هن كمان بيخونوا، كل واحد عنده ضعف معين. صح. بس كنت روات كنت عم تقول شيء، بس بركي بكره شي نهار بنعمل لها دراسه على ليش الشباب بيخونوا. هي معروفه لانه الرب خلق الشاب اكثر بيشتغل جسده وغريزته، بتشتغل الجنسيه، المراه بتشتغل اكثر على العاطفه. صحيح. بقى نورمال انه الشاب غريزته بضل اكثر جواته، اكيد الاثنين عندهم الغريزه الجنسيه بس عند الرجال اقوى، بس نعمل دراسه عليها. في وفاء اكثر عندي. حكيت شيء حلو امل كمان هيك هلا، يعني اشتغلت اللمبه عندي. انه شو اسمه، انه لو الطرف، انه اذا هي الفرق بين انه هو اكتشف، يعني بين انه انا اكتشف انه الطرف الثاني، وبين انه هو اجى اعترف لي. بالاعتراف دائما انا بحس في حب، يعني في انه انا بدي حافظ على هيدا الحب، غلطت غلطت مرة يعني ممكن أنا أيام بفكر أنا ما بحب يعني أنا هيدا الموضوع ما بحب حتى أفكر فيه هلأ عم فكر فيه على الهواء صراحة بيزعج موضوع بس موضوع أنه بينطرح بمحل مسيت أمار تنحلها على سؤالين سكت رايقة وسكت بيعمل تمثيلة وهلأ نحن عم نفكر يلا يلا بتنبسط دايما تقول ابتسامة ففعلا يعني الاعتراض يعني دائما هيك بطلع مني من علاقتي أنا بالرب لما أنا بغلط وبعرف إني أنا كسرت له قلبه بس بروح أعترف له كان أنا عامل له يا رب أنا بحبك أنا بعرف إني أنا غلطت فهيدا جزء بتضل القصة صعبة وبضل ما بعرف شو رح يكون قراري بس بقول لك إنه يمكن هذا الشيء يحنن قلبي يعني يمكن هذا الشيء يخليني أحس إنه بحنية إنه هذا الشخص بيهمني بس إذا أنا اكتشفت بالنسبة إلي بصراحة بالنسبة إلي معناتها أنا 100% هذا الشخص فقد الحب وصار لا هذا الحب مطرح تاني يعني معناتها صار في كذب صار أنا ما بقى قادر أصدق إنه هذا الشخص بيحبني كيف أنت بتحبني حسب التوبة بتصير وعم تخوني وأنا اكتشفت يعني مثلا يعني سمعنا أشياء يعني أنا سمعت من فترة إنه عن علاقة امتدت لسنين بين شخصين إنه وهي إنه مثلا إنه الشخص التاني متزوج فا يا لطيف إنه كيف بده يصدق هذا الشخص انه هو حابه مثلا او كذا فهيدا الشيء يعني هيدي الاشياء الصعبه بالنسبه لي انا كثير ف جيمي انت بتغفري بتعرف انا جوابي كثير مثل جويس عن جد نفس الفكر ودائما بفكر انه اذا الرب غفر لنا مين نحن ما نغفر لغيرنا مع انه من اصعب الامور خصوصا لاقرب شخص لك ممكن لكن عم يبتسم لا عم يبتسم لها من أكثر الأشخاص يلي ممكن يجرحنا هو زوجنا أو زوجتنا يعني هذا الجرح ما منتقبله لا ولا ممكن لأنه بتعرف مش بس قصة هو قصة نحن كانت عم بتقول أماله معها حق وين كرامتنا بالدق منصير نعمل نحن أنه نحن لتاكل حقنا ونحن زعلنا صح. بس قالت جويس كلمة كتير مهمة نحن منقرر أنه نغفر له وهيدا بيروح على مراحل أول شيء ببلش في غضب في نقمة أكيد مش رح تكون علاقتنا مثل ما في عدم ثقة بالأول مش إنه عم نكسر ما لا نحكي يعني أبداً إيه مش مثاليات أبداً بس وقت الواحد يقرر بده تمرق بمراحل ممكن تاخد سنة ممكن تاخد سنتين ممكن بس الواحد وقت يقرر بيقول خلص أنا رح أغفر مش بتعرف ممكن ما ترجع العلاقة مثل ما كانت قبل بس مع الأيام الرب بيرجع بيلحم يعني بس هي الخيار أنا بدي أختار انه اغفر قد ما كانت صعبه ولكن انا شايفه كثير قصص يعني شي مره فيها نحط قصص كابلز اللي هن يعني اكثر من واحد اللي بيحكوا قد ايه كانت صعبه بس قد ايش الرب رجع بارك وبس في قصه قريتها بتذكر كان كثير اثرت فيي لانه كان جاي الرجال يحكي مع مرته ومكسور جدا يعني كان مكسور وبده يحكيها الحقيقه فبتذكر هو شو بيك قلت له شو بيك و قال بيجي هو راسه واطي وبدموع ما عم بيقدر يرفع راسه ما في يطلع فيها عم بيقول له هو وراسه واطي قال من بعد ما خلص هيك بلاقي انه يعني كأنه ايديا اجوا حواليه وقال بدل ما هي بدل ما كان في غضب وهيدا مع انه كان موجود بمراحل بس لقى انه هي قاعده يعني عم تبكي على خطيته معه قال هيدا كسره بعد أضعاف أضعاف أضعاف اللي خليه مثل مسحه على الأرض يعني أنا مرت الإلها حق تضربني وفيها تعيط علي وفيها تعمل كل شيء بس حزنا على اللي صار بعلاقتنا يعني حزنا على اللي عملته وحزنا على خطيتي وعلى أنا كيف مجروح وعلى كل العواقب اللي حتصير من وراها بس مع غمرة يعني اتنيناتنا بهيدا الشيء مع بعض انت وقعت انا وقعت معك وهلا زواجنا وقع مع بعض بس غمرتها معناتها هلا مضطرين نحن نتعامل مع هيدا الشيء مع بعض كانت قصة لإلي حلوة لانه كتير صعبة قصة حقيقية صعبة انه اللي عملته انه ما عملت صار فيه يعني ما سمحت انه يصير فيه الانقسام بيناتهم بس هلا نحن كأنه نحن جسد واحد اثنيناتنا هلا بدنا نشتغل واخذت معه الذنب والحزن والهيدا يعني قالت له انا معك فيه سو هيدي كانت لإلي انا حلوه وهيدي صعبه كثير منها هينه رح ناخذ انيس من مصر انا ناطر ما عم بصدق لانه في حدا عم يحكي هلا تاخذي انيس من مصر اوكي الو الو الو مساء الخير انيس مساء الخير عاملين ايه تمام شكر الله. انت كيفك؟ انتم ايه؟ تمام كله تمام. ازيك؟ ازيك يا تمار وجميعكم؟ كويسين كويسين. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. وانت كمان وحشتنا. وحشتني انا مستمع. ايه يا انيس؟ اول مره بتحكينا يا انيس؟ الصوت وقت انا مستمع. انت سامعني؟ الصوت عم بيقطع. اول مره بتتكلم معانا؟ لا انا اتصلت بك كتير يا واد. يا الله نسيت يا انيس، صار لك من فتره قصيره او من زمان؟ انيس بيروح الصوت. انيس ما عم نسمعك. الو بقول لك انا كلمتك قبل كده كتير. سوري يا انيس ما بعرف ليش انه الاسم ما اجى على راسي. انتوا عاملين ايه؟ نحن كويسين. الموضوع اللي بتتكلموا فيه موضوع حلو، بس هو فعلا زي ما بتقولوا ان الخيانه ما ينفعش الواحد يغفر فيها. ما ينفعش انه يغفر فيها؟ لا الخيانه صعبه شويه بتكون ما بين اثنين متزوجين. طيب انت ما ينفعش. انت صارت معك انيس؟ لا الحمد لله ما صارتش. طب انيس بدي اسالك سؤال، شو رايك بالخيانه اللي بتنعد خيانه وقتها بطرس نكر يسوع رفيقه اللي حده ثلاث مرات؟ دعانا بدي اقول له انه ثلاث مرات نكر. انا بزعل وقت اسمع هيك. انا عن جد بلشت ازعل. يعني انا كنت متوقع هذا الجواب، بس لما سمعته مرتين عم بينقال قدامي تضايقت. وين مرتين قصدك؟ يعني هلا من انيس او هلا نحن أو منا؟ ايه انيس ولا وبوسي اثنيناتهم عطوا نفس ال مش بوسي امل. امل عم سوري امل ايه عطوا نفس الجواب انه لا هي مستحيل. بس يمكن قصده لما قال ما ينفعش، يمكن قصده انه بالمصري ايام شوي ما ينفعش، مو انه المستحيل انه ليك ممكن يكون انه قصده انه انه انه صعبه او شيء. بس هيدا كثير هيدا كتير واقع. انا ما تعجبت يعني. في كتير امور نحنا ما قدرنا طبقناها. صح. نميمه نحكي عن غيرنا. ما مزبوط. بس انا كمبدا اقول انها هي غلط. في فرق انه انا اقول انه هيدا الشيء ايه يعني فرق. بس نحنا تطبيق لا تغتفر وان يقول يعني unpardonable sin الخطيه لا تغتفر عند المسيح. بس يعني انا بدي اقول له لانيس شيء يعني صاري كاني عم بقول انه هيدي الخطيه نعمه الرب ما بتوصلها. عشان هيك بزعل مش لانه شيء ثاني. لكن بدي اقول لانيس انه يا انيس بتعرف انه يسوع غفرنا على كل الامور وبعده عم يغفر لنا بالحياه. اذا زنينا اذا خطينا انت بتعرف بينك وبين نفسك. رح زد كلمه ما بعرف كثير عنك. اعتبر انت من فتره للتانيه تناخد شيء قوي للشباب بتفوت على مواقع الاباحيه، هل يسوع بيقول لك اذا بعد ست اشهر فتت او بعد جمعه صليت للتوبه ورجعت بعد جمعه فتت ما بقى يغفر لك؟ بتخيل انه الموضوع يسوع علمنا انه الغفران كان لكل شيء. اكثر شغله بقدر اقول لك هي مريم مريم الزانيه. هي كانت زانيه، هل غفر لها يسوع؟ هل حدا وقف بوجهها وقال لها قال لهم من منكم بلا خطيئه فليرجمها؟ اذا انت بلا خطيه فيك ما تغفر لزوجتك او لشريكه حياتك. نحن اكيد ما عم نحكيك لان انت الغلط، عم نحكيك لان انا خيك بحبك. صح. عم نحكي الفكره بس كلنا. بس كمان هيدا ما بعرف اذا هذا الشيء مزبوط اللي هو يمكن حضارتنا الشرقيه بدنا نغيرها. هلا بدي اقول شيء ثاني. مريم المجدليه كان فيها سبع ارواح، وبيقولوا انه كانت بالمصري بيقولوا المعلمه، يعني كانت تشغل بنات او كانت هالقد بروستيتيوت زانيه. كان فيها مش بس هيك سبع ارواح. وقد ايه مريم المجدليه حلو انه يسوع وقت انتصر على الموت اول شخص ظهر عليه هو مريم المجدليه، مش ظهر على بطرس تيقول انت الصخره وعلى هذه الصخره ابني كنيستي او على ما بعرف، ظهر على مريم المجدليه. بقى انا بشجعك انيس تفكر بهول الامور، اكيد مش هينه بس ما فينا نقول ممنوع، بدنا نقول نحن مش قادرين بس يسوع طالب منا نغفر. غصب عنا بدنا نغفر. من هون بتبلش. يسوع غفر لك. إن لم تغفروا للناس زلاتهم لن يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. معروفة إذا نحن ما منغفر زلات غيرنا ما رح يغفر لنا الرب. أنا رح جاوب عن حالي. هيدا ما كنت جواب عن حالك. لا هلا وقتها سألته لأنه أنا بدنا نكون صادقين. ها ما خص شي شرقي وهيك. أول ما فتحنا السيرة من قبل ما تزوجنا وقتها كنا خطاب أنا ومريان يا تمار دغري مريان، يمكن مريان سألت السؤال أو أنا ما بتذكر، بترد ماريان وبتقول شيء أثرني كتير ووقفوا دموع بعيوني دغري. قال دغري وقفت قال أنا بغفر لك لا قد ما انت شفت بحياتي ثمار منيحه منك بخطبتنا كنا بعد ما تزوجنا، يعني شافت انه ثمار روح القدس اللي فيه كتار حلوين بحسها انه هي زله انت وقعت فيها، مش مثل ما قلت سنتين عم يبني حياته وعلاقه مع غير مره وهو متزوج. هيدي غير خبريه، ما بعرف اذا بتغفر لي ماريان، بس اثرتني كثير انه شافت فيي روح الله اللي عقد ما انا، مش لان انا منيح، لانه انا عم بتغذى من كلمه الله وعم جرب قد ما فيي عيشها. قالت لي انا بغفر لك، دمعت اف ما نطرت دغري قلت بغفر لك. انا بوقتها قبل الزواج قلت لها سامحيني ما بعرف اذا بغفر لك. وقت تزوجنا انفتح الموضوع تاني مرة، أنا مدري كيف هيك قلت لها بدي أقول لك شيء، أف ما بقدر ما أغفر لك، أنا بحبك كتير ما بقدر، لأنه هيدي مش قوتي، هيدي روح القدس حكي فيي وعلاقتي اللي هو جسد الواحد خليني أقول هيدا الشيء. بس بقوله اليوم، بس أنا مأكد ما عم بحكي مثاليات، كمان رح يزبط معنا لأن رح نصلي ومرق إن شاء الله ما يصير بحياته أكيد. أبداً يعني شيء بيزعجني مني يعني، بس عم نحكي شيء حلو نقوله. قلت له ما بعرف قدي العلاقة بيني وبينك الجنسية بتكون ظابطة، لأني عندي إيجو تعجرف أو عندي من نفسي كرجال كل ما يمكن رح كون معك أنا بعلاقة حميمة وحلوة رومانسية ما رح أقدر أعملها، لأن رح أقول معقول بعدها عم تتذكر الشخص اللي غلطت معه، لك لوين صار الحديث وهذا شيء نورمال. بس أنا بقولها وبقوة لا توصف وبصدق كامل، وأنا بعرف روح القدس رح يوصلها قد ما الرب غير فيي بحياتي أمور. أنا مأكد أنه ما رح تصير باسم يسوع، ما رح تصير. بس إذا صارت، إذا صارت عم نقول أو صارت معكم، وقتها رح انكسر بدموع أنا غلطان أو هي غلطانة، الروح القدس رح يخليها حتى أنه العلاقة تبعنا ترجع تزبط. ليش؟ بنرجع للموضوع التغيير بالتوبة وبالصلاة كل يوم، يسوع بده يشفي. أنا مأكد مية ماريان تعرف عني أني أنا كنت أكبر زينة بحياتي، عشت كل الزنا. ليش قدرت تغفر؟ ليش قدرت تغفر؟ وقتها الزوج بيعيش مع زوجته على فترة طويلة بالروح القدس كل ثماره حسنة، ما معقول يجي نهار وقتها تنزل إجره بزلة. عم نحكي تنزل اوكي، هي مش تبرير، الرب يعرف، بس عم نحكي شيء واقعي. بتجي المره روح القدس ما يقول لها روقي، رح تبكي اكيد، رح تاخذ وقت مثل ما قلتي وقلت جويس للثقه، بس رح تركع وتصلي بدموع وتقول بدي ارجع ابني هالزواج. وذات الشيء انا رح رجع لإلي وإلك، نحن الشباب عنا من نفسنا انه انا الرجال اللي انا ما عاد يعجبك الوقت الحميم بيني وبينك يا مرتي، رحت اطلعت برجال تاني هالشكله ما عاد يعجبك تطلعتي بشخص تاني، بس أنا بقول وعم بقولها بإيمان وما رح تصير بحياتي الزوجية، لأن يسوع مغطى بدمه حياتنا. بس عم بقول للباقيين أو لألي، ما بدي أعمل حالي أنا نمبر وان، أنا رح سمحها ورح أرجع حبها ورح أبكي دموع ورح أرجع تكون حياتنا رائعة مع يسوع. يسوع بغير، أنا من وراء تغيير. إذا بتعرفوا حياتي ترجموني بحجار، عم بقولها للمشاهدين، بس يسوع اللي عمله معي ركاني ونظفني وطهرني بتمه، شال كل القرف الموجود فيي، الحياة رح تكمل ورح تكون رائعة. هيدا اللي نغفر له كتير، بحب كتير. هاي لازم دايما نتذكرها. هيدا هي. مرات بتكون محبتنا قليلة لأنه يمكن ما نغفر أو ما اختبرنا غفران الرب لنعرف نحب. أنا نغفر لي أكتر من كتير بقى أكيد بدي أغفر. لا أكيد بنصلي الحماية على حياتنا كلنا، حياة أزواجنا وكل الناس اللي عم تحضر أكيد للرب، يعني شيل كل حدا هيك إن كان بموقف أو حتى ما يفوت بهيك موقف. هيدا بس عم نحكي، بس يمكن في ناس بتقول شو أنا بعتقد في كتير عم بسمع عم تقول شو ينفتح الموضوع أصلا. لا صدقيني هيدا بس كتير بس تعرفوا هيك المواضيع خلينا يعني يمكن لا نحكيها لنشوف شو بنفكر وكيف بنحكي وكيف بدنا يعني الرب شايف ساس في ناس هلا مرقى فيها في تكون عم تحضرنا والرب عم بيقول شو ياخدوا قرارات. أول شيء صلاة، تاني شيء يتذكر الشخص التاني اللي منه زاني يقول إنه أنا ما خطيت غير خطايا، ما كذبت، ما كرهت، ما كنت حسود، ما بعرف في خطايا تانية ما إلا تزني ووقف عندها، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهي امرأة قريبة، كملهم. بس الزنا دايما عند كل الناس على الأرض موضوع قد ما بيحبوه بيكرهوا الشخص الآخر فيه إذا غلط فيه، يعني موضوع هو على كل الناس كتير صعب. مظبوط. يلا نروح على شي ترنيمة نغير خير جو. خلينا نروح على ترنيمة نزار أوهام ونرجع نكفي حلقتنا. رجعنا بعد الفاصل. شربنا شاي؟ لا أنا بما أننا عم نحكي عن التغيير وهيدي الأشياء فهيك حبيت نعمل اختبار هيك شفته كذا مرة صار المحابب جرب أعمله بقى أنا على التلفزيون بيحكي عن التغيير. أوكي. هيدي معروفة كلياتنا نعرف إنه هيدا شو ظرف شاي. مزبوط. أنا بدي أغيرها أعملها صاروخ. أوف واو. شو رأيك عادل أعملها صاروخ؟ ما بنعرف. إذا بتنعمل. طيب. بس شاي وصاروخ شو خص التغيير دعن ضيع. غيرتها ما هي ظرف شاي أنا غيرتها. غيرتها. لا. رح نقول إنه هيدا الظرف الشاي هو شخص خلينا نسميه نور خليني أحكي عن حالي اسمه نور. نور شخص طبيعي عايش بهيدا العالم تعرف على يسوع المسيح بوقت معين. وصار بده يتغير، صار بده يمشي بهذا البروسيس اللي عم نحكي عليه انه هو بده يتغير. فنور قرب الانجيل اول مره، تعالوا لي يا جميع المتعبين وثقلي الاحمال وانا اريحكم، صار يصلي يا رب انا عندي احمال كثيره. فكان فعلا نور مثل ما شايفين معلق بهذا الشيء الاصفر، كله احمال ومتاعب ومشاكل، فخلص من الاحمال ومن المتاعب. نور بقي بحياته المسيحيه، بس بقي كمان عنده مثل خيط اشياء عادات من العالم معلق فيها. صار يصلي يا رب غيرني غيرني غيرني غيرني. ففعلا اجى الرب استجاب لصلاته لنور وغير وقطع هيدا الخيط. نور ضل يصارع مع خطيه معينه، كان في قيد بحياته مسكر على حاله كل الوقت. صار يصارع لوقت معين ويعترف، فبلش مشروع تحريره من القيد اللي هو مشروع صعب، بده ضافير شوي. بدك تجربي تساعديني اكثر. بدك تطلعها ايه بدنا من دون ما نخزقها. لا من دون ما نخزقها، معنا عم جرب تطلعها بدون. اوكي. فنور هو عم يعني عم يصلي ويصارع كثير انه يا رب هو عم يصارع نور، وعم يجرب قد ما فينه انه يطلع هيدا القيد، وشي منه سهل اصلا، بياخذ وقت القيد عفوقه مثل ما هلا عم تشيل في قيود بتتصلب حياتنا. ثابته معك 100%. نفك الاول قيد، بقي الثاني، اوكي ماشي الحال. فطلع هيدي الحبسه الصغيره اللي شايفينها انتم بظرف الليبتون، طلع هيدا القيد من نور. فلما طلع القيد شو صار؟ في اشي كانت جوا هيك راسخه، جروح قديمه والوسخ وكل شيء هيك جروح الحياه كلها طلعت من نور. صار قلبه لنور ابيض، صار عنده هيدي النقاوه، وصار في تغيير كتير كبير بنور. فبلش نور يكبر بخطوات الايمان، وفعلا بلش يجرب يحافظ على هيدا القلب الابيض اللي امتلكه بعد ما عرف الرب، وبعد ما تغير وقطع هيدا الشوط الطويل من التحرير. وصار يقوى بالكلمة أكثر، ويجرب أنه يتعرف على ربنا وعلى كلمة ربنا أكثر. فصار يقرأ بالكلمة. مزبوط إن شاء الله. أوكي وقفت. صار يقوى بالكلمة. فشو عمل ربنا لما صار يقوى بالكلمة وقبل روح الرب؟ إجا الروح هيك مثل ما بيقولوا أنه انسكب عليه واشتغل هيدا الروح بحياة نور. فشو صار؟ هلأ بنشوف شو بيصير. طار. فنور حلق وطار وامتلأ بالروح وصار كتير خفيف. قديش كان نور تقيل أول شيء، مليان بقيود ومليان بإشياء كتيرة، وهذا رجع نزل نور. قديش كان نور مليان بإشياء كتيرة، لكن لما مشي بمشروع التغيير وببروسيس التغيير، فعلا ربنا ملا بروحه هيدا الشيء، صار انه طار وحلق وانه ابتلى بروح الرب، فتخلص من كل الاشياء اللي تغير. هيدا هيك مثال للناس نبسط موضوع التغيير وهيك نختصره بقصة حلوة. بس هذا كل اللي عندي. لكن دونت لاي ذس ات هوم. لكن هذا الاختبار حلو. فوق 18. فوق 18 بليز. حلو الاختبار، واكيد عبر عن شيء بطريقة هيك فنية شوي، نعرف قديه منرتاح 100% وبشير الرب عنا أحمال. أول خطوة بتبلش من شخص هلأ عم يحضرنا وبلشت معي بسؤال من 14 سنة، هل أنت موجود يا رب؟ هل أنت قلت لكل للأشخاص مثل ما كنت اسمع أنا وصغير، تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم؟ هيدا كان أول سؤال بسأله بالجزائر بأوضة كنت أنا غني، إنه إذا كنت موجود يا رب ريحني مثل ما هلأ ريحك. والرب كان موجود. نسمع هيدي الترنيمة اللي من اختباري أنا بالحياة كانت بالفريق، هو موجود. رح نسمع هيدي الترنيمة. دايما وحدي ومش فرحان، تذكرتك هلا ما بعرف ليش، دا دمع بعيني وحدي سرحان، قالوا بتحبني عم بسأل ليش، قالوا حبك غريب حبك ما إله حدود، قالوا انت الطريق وانا بطريق مسدود، دخيلك عم تسمعني موجود موجود او مش موجود، انا بدي اعرف اللي حكيوا عنك كتير وينك انت خبرني، موجود او مش موجود اللي اذا عم تسمعني قالوا اسمك يسوع، دخيلك قرب مني دخيلك قرب مني، انا بدي اعيش اكتر ما في، بس القصة منا بايدي، خاف من الموت يجي ويسرقني مثل ما اقتار انسرقوا مني، قالوا حبك غريب حبك ما إله حدود، قالوا انت الطريق وانا بطريق مسدود، خليني اسمع صوتك يا يسوع، موجود او مش موجود انا بدي اعرف اللي حكيوا عنك كتير وينك صوتك سمعني، موجود او مش موجود اللي اذا عم تسمعني قالوا اسمك يسوع، دخيلك قرب مني كنا كلنا ما عتني مت موجود او مش موجود لرواد. في عنا اسمسات، نشكركم كثير لانه دائما تبعتوا لنا اسمسات واكيد نحن ما بنلحق نقريهم بالحلقه، بنقريها بالحلقه اللي بعدها. في عندي 5 اسمسات واثنين مش حقدر اقريهم لانه بالفرنساوي، هلا فينا نقريهم بس ما بعرف قديش بقريهم صح. يلا دغري بقريهم على السريع. لكن في سهيله من الجزائر بتطلب صلاه من اجل اختها صابرينا ليبارك الرب بحملها وليكون في عندها طفل مبارك. عبد المنعم من السعودية بيقول شرحك رائع يا جويس يا عظيمة، كلامك من القلب بيغير وبيشفي القلب، واعترافاتك بضعفاتك يا رواد دليل قوتك، يا رب يخلي مريان هدية الرب لإلك. شكرا يا عبد المنعم، we love you. ودكتور رامي كمان بيقول الرب يباركك يا رواد ويبارك شجاعتك وعملك وعملك نادر والرب يقويك. لكن أنا هيك تشجيع لإلك خاص رواد وجويس. في عنا أم فايز من العراق بتقول شكرا على صراحتكم وشرحكم، وهذا نابع من طيبتكم وجمال روحكم المسيحية. كمان في شخص من أمريكا يا نور بيقول رح أقريها بالإنجليزي. Hello Noor, so wonderful to see you and many luck. Congratulations on your marriage to Rebecca. So عم بتقول مرحبا يا نور، شو حلو أنه نشوفك على مني إلك رجعت، ومنقول لك ألف مبروك لإلك ولربك على زواجكم. لكن كمان سهيلة من الجزائر بتقول كيفكن يا أخوتي، الله يبارككن، أنا سهيلة وزوجي سليم بحاجة تتصلولنا لزواجنا، لكن سهيلة وسليم لزواجهم أكيد. وكمان صفية من الجزائر كمان وبوجه لهم تحية لكل يعني كل أصدقائنا من الجزائر، بتقول مساء الخير، بطلب باسم يسوع المسيح يعمل معجزة، لأنه هي بحاجة لها معجزة بحياتها، لكن معجزة ناطرة شيء من الله يعمل معجزة. أنا مباشرة بالوقت اللي تبقى لنا وأكيد بعد عنا شوي رح صلي لكل هول الأشخاص. يا رب بشكرك أنك عندك رحمة، محبتك للمنتهى، حنون، منضل نطلب غفران وبتضل تغفر لنا، ما بتقلنا أنه عديت لكم الوقت وخلص طلبتوا كتير، وكل مرة عم ترجعوا تغلطوا، كل ما منتوب بترجع قدي طويل البال طويل الروح، بتحبنا وبتغمرنا. هيدي المحبة الرائعة للمنتهى بتخلينا بتبكينا، لأنه منقول اف ليش هالقد انت منيح معنا. يا رب بصوت كلنا الموجودين هون منقول انه انت اروع صديق، انت البي الحنون، انت الرحوم، تيعرفوا الاشخاص اللي ما بيعرفوك انه انت عكس ما الاشخاص اللي بعيد عنك بيفكروا انه انت ظالم، انت ديكتاتوري، انت قاسي. انت يا رب بتقدبنا اكيد لان بتحبنا، تنرجع ونكون بين ايديك، تما نكون بالخطية وبالخطر. يا رب بحط ماريا وعائلتها بين ايديك. افرام من مصر بشكرك على قلبه وهو ذات حاله بين ايديك، انت تباركه. ومثل ما قال نور، انا وياه منقول يا ريت بتفكر زوجته اللي كمان منحبه وكنا نتذكرها، بيفكره وبيصله بركة بترجع اللحمة ويرجع الغفران. وقد ما افرام غلط نحنا منغلط ولازم نسامح كلنا بعض. يا رب امل، امل محمد من لبنان، نشكرك على هالصديقة الجديدة اللي سمعنا اول مرة صوتها، انت بتعرف احتياجاتها، انت تدخل وتسكن بقلبها وينسكب الروح القدس فيها يا رب، تعرف مين انت مزبوط يا رب. انيس من مصر، خيلة لنا صديق منحبه كتير، انا بفهمه موضوع الغفران صعب، بس نحنا منطلب لقلنا ولقله انه دايما نقدر نغفر لانه انت غفرت لنا يا رب. سهيلة يا رب من الجزائر، منصلي لإلها ولسليم زوجها، انت بتعرف شو احتياجاتهم ككابل متزوج، بترجيك يا رب بدمك تطهرهم وتخلي زواجهم رائع. عبد المنعم خي وصديق لقلنا، منصلي له ومنحبه كتير كتير، تباركه مثل ما دايما بيباركنا. صفية يا رب طالبة معجزة، لانه اكيد في شغلة بحياتها صعبة تتحقق وبدها معجزة، بس باسم يسوع كل شيء مستطاع، اللي هو غير مستطاع عنا وغير مستطاع بفكرنا. سيلفيا فيليمون بصلي لإلها، انت بتعرف احتياجاتها. إيسايا، ما بعرف الاسم مزبوط يا رب اذا عم بلفظه مزبوط، بس انت بتعرف هي او هو من سوريا، بصلي لإلها او لإله. كاتيا باماس بصلي لإلها. إيريني شوكي بصلي لإلها وبصلي لأمها تتعرف عليك، عم تطلب صلاة انه اما تعرفك يا رب بترجيك. لوي اندروس بصلي لإله ولزوجته يا رب، او للزوجة اللي بدها تجي بحياته. ايفلين سابا بصلي لإلها وللخدمة تبعها ولعائلتها. سارة بصلي لإلها. دونا كمان عم تطلب لتنجح بالفحص تبعها. وإيريني شوكي برجع بذكرها بتطلب مرتين انه نحنا نصلي لإلها. يا رب انت سامع، وانت قبل ما نحنا صلينا عم تسمع هالطلبات من كل ولادك، بناتك وولادك الشباب، انت تستجيب يا رب. ولقلنا منحط كلنا، جيمي، انا، تمار، نور وجويس وزوجتنا وازواجهم، يا رب بترجيك انه تكون معنا وتغطينا بدمك وتغطي ضعفنا، لان نحنا ماشي بلك بلا يسوع المسيح. ولك المجد باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد، امين. لكن من بعد عنا وقت انه نشوف بعد كليب منشوفه سوا. سوريا الله حميك. لكن سوريا الله حميك. لكن وصلنا لاخر حلقتنا نور. بعد سمع المسيح عم ياخذني. انت متخيل بين المسيح ومبسوط؟ شو عندنا الاسبوع الجاي؟ هلا في السؤال تبع شو الفرق بين تسبيح وترنيم، فتنا بموضوع شوي هيك فما رح نجاوب عليه بسرعه. حلقة الجاي اذا الرب راد بنجاوب عليه هيك بتوسع قليلا. في عندنا كمان الايميلات والمسجز على الفيسبوك، بلكي الحلقه الجاي كمان بنفتتح فيهم وان شاء الله نكون امينين وبنقرا كل الايميلات. اكيد. لكن بعد في وقت تنقول للأشخاص أنه فيكم تتغيروا. أنا بقول أنه كل مرة بتبلش بخطوة صلاة بالتغيير شو ما كان وبالغفران. بشجع وصدقوني عم بحكي عن شيء مرقت بحياتي، اختبار. أوف كل شيء بيتغير فينا، منصير جديد بيسوع، بس لازم نطلب ونصلي بلجوج واستمرارية. لكن منقول للكل منشوفكم جمعة الجاي. باي.